إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيتجدد اللقاء معكم من خلال هذا البرنامج الحج حكم ومقاصد وأحكام. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن فضل يوم عرفة وما يشرع للحاج فيه. إن يوم عرفة من أفضل الأيام، وذلك لمن طوى عليه من الخيرات والإكرام، فقد قال بعض أهل العلم إنه الشفع الذي أقسم الله به في قوله والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع يوم عرفة والوتر يوم النحر، وقيل إنه الشاهد الذي أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا الشاهد يوم عرفة، وقيل الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. ومن فضائله أنه يوم أكمل الله فيه دينه وأتم نعمته. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. ومن فضائل هذا اليوم العظيم أنه يوم تكفر فيه الذنوب وتقال العثرات، وهو يوم المباهات، يباهي الله بأهل عرفة ملائكته. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هذا جانب من فضائل ذلك اليوم الكريم العظيم. واعلم وفقني الله وإياك إلى ما يحب ويرضى أنه يشرع للحجاج إذا طلعت الشمس من يوم عرفة أن يتوجهوا إلى عرفة، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال إن تيسر لهم ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، وإن لم يتيسر فيتوجهوا إلى عرفة ولا حرج إن شاء الله. وعليهم أن يسيروا بسكينة ووقار وتلبية، فإذا وصلوا إليها تأكدوا من حدودها ونزلوا فيها حيث تيسر لهم النزول من داخلها، ولا يلزمهم الذهاب إلى الجبل ولا مشاهدته ولا الصعود عليه. فإذا زالت الشمس صلوا الظهر والعصر جمع تقديم مع قصر كل منهما إلى ركعتين بأذان واحد وإقامتين. ويستحب للحاج في هذا اليوم المبارك أن يجتهد في ذكر الله ودعائه والتضرع إليه ورفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسن. ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم الإكثار من ذكر الله بخشوع وحضور قلب، لا سيما في هذا اليوم العظيم، ويختار جوامع الذكر والدعاء. يبقى أخي المستمع أن نتعرف على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج في يوم عرفة نتيجة لجهلهم بالحكم أو تساهلهم في تطبيق السنة. فمن هذه الأخطاء أن البعض يتأخر في خروجه إلى عرفة إلى قرب غروب الشمس، وربما بعده أخذا بأن الوقوف يكفي ولو ليلا. وهذا صحيح، فإن من لم يقف بعرفة إلا ليلة النحر يكفيه ذلك، ولكن إذا كان الإنسان موجودا في الحرم أو في منى أو غيرها وتأخر إلى الغروب أو بعده بلا عذر فهذا استخفاف بالسنة، وقد حرم نفسه من خير عظيم. ومن هذه الأخطاء تكلف البعض بالذهاب إلى جبل عرفة وصعوده واعتقاد أن الحج لا يتم إلا بذلك، وكل ذلك أمر غير مشروع، بل المشروع خلافه. ومثل ذلك جمع التراب من الجبل، أعني جبل عرفة، وأسوأ من ذلك الصلاة فيه. فكل ذلك من الأمور المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولا فعلها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وكان خيرا لهؤلاء لو اشتغلوا بذكر الله والاستغفار والتعرض لنفحات الله في هذا اليوم المبارك. ومن الأخطاء أيضا أن البعض عند الدعاء يدعو مستقبلا الجبل جبل عرفة وإن استدبر الكعبة، وهذا خطأ عظيم. ومن الأخطاء أيضا انشغال البعض بالقيل والقال والغيبة والنميمة والمغالطات والمخاصمات، ويفوتون على أنفسهم فرصة استثمار هذا اليوم بالأعمال الصالحة من الذكر والدعاء وبذل الندى وكف الأذى والتعاون على البر والتقوى. ومن هذه الأخطاء عدم تأكد بعض الحجاج من أنه داخل حدود عرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فمن لم يقف بعرفة فحجه غير صحيح. ومن هذه الأخطاء أيضا انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، فإن من فعل ذلك ولم يرجع إلى عرفة فيلزمه دم مع التوبة، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن فضل يوم عرفة لا يقتصر على أهل الموقف، بل يمتد إلى غيرهم من المسلمين، ولذلك فقد شرع لغير الحاج الصيام في هذا اليوم، وأجر الصائم كذلك بتكفير ذنوب سنتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية والباقية، أخرجه مسلم. أما الحاج فلا يشرع له الصيام في ذلك اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليتقوى بالفطر على طاعة الله عز وجل ودعائه في هذا اليوم العظيم. ومن الأدعية المستحسنة في مثل هذا اليوم وغيره: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبي. أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شر فتنة الغناء، وأعوذ بك من فتنة الفقر. وإذا لم يحط بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بما يعرف من الأدعية المباحة مما فيها خير في الدنيا والآخرة، ويكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، ويحرص على اغتنام النهار بالدعاء والذكر. وليعلم الحاج وغيره أن يوم عرفة يوم جليل عظيم مبارك فيه من الشمائل والكمائل والمكارم ما لا يوجد فيه غيره. يباهي الله سبحانه وتعالى بعباده ملائكته ويقول: أتوني شعثا غبرا، فيغفر لمن يشاء منهم. ولذلك لا بد من الحرص على الدعاء والإلحاح فيه وعدم استبطاء الإجابة، لأن الدعاء الذي لا يستجاب في الدنيا فإنه يدخر في الآخرة، فتكون عاقبته أفضل وأكمل مما لو عجل في الدنيا. والذي يجب الاعتناء به والتنبه إليه قبل ذلك هو أن يكون العمل أيا كان خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واجعله حجا مبرورا، واجعل سعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا. اللهم وفقنا وإياهم إلى العمل الرشيد والقول السديد، واجعلنا وإياهم ممن يغتنم فرص ومناسبات الخير بما يعود عليه بالنفع والفائدة في أمور دينه ودنياه وآخرته. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وولي عهده لكل خير، واجعلهم موفقين مباركين، وأطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، وزدنا وإياهم عزًا ونصرًا وتوفيقًا وسدادًا وقيامًا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجزهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين، وبالأخص الحجاج والمعتمرين، من خدمات جليلة وأعمال عظيمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.